يعني قالوا له شكرا لك العمل اعطوه اقاله طردوه او زوجته تعالت بصوتها او باهلها عليه ولد عقه ابنته سبحان الله هذا هو الذي يشكو منه لكن يشكو قساوه قلبه لا يشكو انه ما دمعت عينه يشكو انه لم يخشع في الصلاه هل شكى منا احد انه ما عاد يتدبر القران كما كان يتدبره في الله وهو قبل العشرينات في عمري ايام كان قلبا غضا مقبلا على الله سبحانه وتعالى ام ان قلبه صار قاسي هل شكى منا احد انه لما راى منظر الثلوج تحيط بمخيمات ابنائنا السوريين بكى عينه دمعت اقشعر قال ربما يحدث لابنائي هذا ماذا استطيع ان اصنع انا هل بالله عليكم مر بخاطر احدنا هذا سبحان الله هل نشكو سبحان الله ان اصبح لا اله الا الله التقي الورع الناس تتهم كذا وكذا والانسان سبحان الله يعني الفوضوي يشار اليه بالبنان هل هذا هو الذي نشكوه احبتي في الله ليكن حزنك على دينك وحزنك على عدم تدبرك للقران وغمك الحقيقي من كثرة ذنوبك وتأخير وتأجيل توبتك أحبتي في الله اجعل لك أملا في رب العباد سبحانه وتعالى والإنسان الذي يحيا بالأمل يفتح له رب العباد باب الأمل ولن يأتي الأمل إلا أن تقف على باب الرضا فإذا وقفت على باب الرضا أرضاك من يرضي البشر اللهم رضنا يا رب العالمين أحبتي في الله لا يكن الغم هو عنوان حياتك ولا إطار حياتك أنت بذلك تقصر عمرك مش تقصره بالأيام لا تنزع منه البركة أن تتمنى الموت صحيح من علامات الساعة أن يمر الرجل على قبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك من كثرة الفتن التي يراها لكن يتمنى أن أكون مكانه وأنا غير مستعد يعني بالله عليك أذهب إلى المطار ولا معي بطاقة سفر ولا معي جواز سفر ولا معي تأشيرة لدخول البلد التي سوف أذهب إليها ولا معي المال الذي سوف أنفقه ولا الكساء الذي ألبسه وأقول أنا مستعد للسفر هذا السفر أيام أسبوع أسبوعان أقل أكثر لكن السفر الطويل الذي سوف تركب فيه قطار الحياة ثم ينفر بك عباب الزمن ويصل بك على حافة البرزخ هل جهزت نفسك لمثل هذا قف على باب الرضا يأتيك الرضا من رب الرضا وعلاوة الرضا من رب الرضا اللهم رضنا بما قسم اللهم رضنا بما قسم اللهم رضنا بما قسم اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا واعف عنا يا رب العالمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا من بعده معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما رب لنا اولادنا على الكتاب والسنه اشف لنا مرضانا ارحم موتانا اهلك اعداءنا لا تسلط الكافرين على المؤمنين ابدا يا رب العالمين اللهم امن الطبيعه من حول اخواننا اللاجئين في كل مكان امنهم من خوف يا رب العالمين ادفئهم من برد يا ارحم الراحمين اطعمهم من جوع يا اكرم الاكرمين اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله عاملنا بما انت اهل التقوى واهل المغفره وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصل الصبر صدق الله ورزقه من الله قيلا نكمل حديثنا ان شاء الله بعد الصلاه ان شاء الله قبل الصلاه رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد يعني كان لا نحتاج الى درس وارجو ان تعلق الخطبه ب يعني ذهني اولا ثم باذهانكم وبقلبي اولا ثم بقلوبكم ونتحول الى امه شاكره امه شاكره تشكر الله على نعمه الاسلام فالحمد لله ان جعلنا مسلمين تشكر الله على نعمه الامن جعل طائفة منا آمنين أن نشكر الله على نعمة الستر رب العباد عز وجل نذنب ويسترنا نخطئ ويعفو عنا نتجرأ ونعبر الحواجز ويحلم علينا وإذا استغفرناه وعدنا إليه قبلنا يا كريم الله إني أطعت ربي 20 سنة وعصيته 20 أخرى

فحوسبت وقيل لي أما حرم نبيكم عليكم الحرير. الله يرضى عن الشافعي عبد الوهاب الوراق تلميذه كان يعشق ويحبه زي ما انت كده يعني ان شاء الله يا رب احبكم وتحبونني ان شاء الله، وربنا يحشرنا في زمرة المحبين يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. قال يا امام ماذا صنع الله بك؟ فقال قولته العجيبة حاسبونا فدققوا. يبقى في ايه تدقيق؟ مش انت عندك في الشركة مدقق حسابات؟ هو انت مش عايز في الاخرة مدقق حسابات؟ بس في مدقق الحسابات قد ينسى وقد يغش، ده في الدنيا. لكن يا ابا ذر احكم السفينة فان البحر عميق، واحكم الشراع فان السفر طويل، واكثر الزاد فان العقبة كؤود، واخلص النية فان الناقد بصير. ما توحدوه، الناقد بصير سبحان الله. قال الشافعي حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا. هكذا تصنع الملوك بالمماليك ترفقوا، ان قلبي يقول لي ولساني يصدق، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. اللهم يا رب نجنا من النار ومن حولها. ابو يوسف الله يرضى عليه كبير تلاميذ ابي حنيفه، وكان له ثلاث تلاميذ كبار، كان يحضر عنده الاف في الكوفه، فاختار من الكم الف دول 50 واحد وراقبهم، واختار من 50 10، واختار من 10 3، ابو يوسف محمد بن ابي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ابو الحسن الشيباني، والثالث زفر. قال له انت تنفع في القضاء، وانت تنفع في الفتية، وانت تنفع في العلم، وقد كان. ولولا شهرة ابي حنيفة لصار هؤلاء الثلاثة لهم مذاهب كمذهب ابي حنيفة. المهم محمد ابن ابي يوسف وهو يموت بكى بكاء شديدا، بكى وكان رجلا صالحا. قالوا ما يبكيك يا امام؟ قال لزمت القضاء 40 سنة، وحاولت قدر استطاعتي ان اعدل بين الناس الا في قضية واحدة، قضية واحدة، مش كل القضايا ظالم وقضية عمل فيها صح، لا،